رب الأرباب يسوع يا مخلص الفجار، ملأتني وحليت فيا بالروح والنار، سرور وهنا وفرح على طول، غربتنا هنا مش هطول، وشمس الغربة خلاص أدني، وبعيني أرى شخص الحبيب درجانا وعزانا درجانا وعزانا الرب يجينا يسوع البر الرب يجينا يسوع البر هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان الرب يجينا يسوع البار ما لم تراه العين ما لم يخطر على بال ما لم تسمع وزن ده يوحنا وصف وقال ذهب وعطيق وياقوت أحمر وجمال على بال ما لم يخطر وكل ده لا يدهشنا ده جمال يسوع سر فرحنا درجانا دعزانا درجانا وعزانا الرب يجينا يسوع البر هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان الرب يجينا يسوع البار دي جماعة القديسين دي كنيسة العروس امتلأوا بشوق وحنين للألفاد القدوس ليس لنا موطننا غرباء وريح للسماء والغربة طالت علينا عجل بمجيئك يا فدينا درجانا وعزانا درجانا وعزانا الرب يجينا يسوع البر الرب يجينا يسوع البر هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان الرب يجينا يسوع البر الرب يجينا